بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالتصرف في الشيء المقصود بخلطه مع غيره، سواء كان ذلك الغير ينفصل عن المقصود أو كان يمتزج معه حتى يصير كالشيء الواحد. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا بيّنوا أحكام الغصوبات أن يبينوا حكم هذه المسألة، لأن هناك غصباً يترك على حاله، مقصوداً يترك على حاله، وهناك مغصوب يتصرف فيه الغاصب. وهذا الفرض العقلي لا بد من بيان حكمه، وإذا تصرف فيه إما أن يتصرف في منافع المغصوب وقد تقدم بيانها، وإما أن يتصرف في ذات المغصوب دون إضافة شيء عليه أو نقص شيء منه وقد تقدم بيانه. أما اليوم فالحديث عن الخلق بمعنى إضافة شيء إلى المقصود، وإذا خلط بالمقصود غيره فهناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك الغير مما ينفصل عن المقصود ولا يتصل به، بحيث يمكن أن يفصل كل واحد منهما عن الآخر. الصورة الثانية أن يكون العكس، بحيث يمتزج ويختلط حتى يصير كالشيء الواحد، ويصعب حينئذ تمييز الشيء المغصوب عما خلط به. فأما الصورة الأولى وهي أن يقوم الغاصب بخلط المغصوب بغيره بحيث يمكن التمييز، فمن أمثلتها أن يغصب تمرا ثم يخلط التمر بالبر، فالبر شيء والتمر شيء، وحينئذ لا إشكال في تمكن الغاصب من فصل حق المغصوب منه عن حقه هو. فنقول له يلزمك حينئذ أن تفصل المغصوب عما خلطته به وترده إلى صاحبه. في هذه الحالة إذا خلط المغصوب بشيء يمكن تمييزه عندنا حكمان: الحكم الأول أنه مطالب بالتمييز، والحكم الثاني وهو متعلق بالحالات الخاصة وهي التي لا يمكن فيها التمييز إلا بمشقة وكلفة وأجرة وعمل. فإن أمكن التمييز بأن نقول الغاصب أنا أميزه، كرجل اغتصب أرزا وخلطه ببر، وكان الأرز مثلا نصف صاع والبر نصف صاع، فشيء يسير يمكن فصله وفصل بعضه عن بعض. لكن لو اغتصب مثلا 10 آصع من البر بعشرة وخلطها بعشرة آصع من الأرز، هذا يحتاج إلى مشقة وعناء وإلى عمل وإلى وقت وإلى زمان. نقول تستأجر من يقوم بذلك ويلزم الغاصب بدفع القيمة. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أمر بلازم، ولما كان كنا مأمورين برد هذا المغصوب إلى صاحبه وتوقف هذا الرد وإبراء ذمة الغاصب على استئجار من يقوم به، لزمه أن يستأجر وأن يرد الحق إلى صاحبه ولو كلفه ذلك قيمة المغصوب أو أكثر. فلو فرضنا أن تمييز المغصوب عما خلط به يكلف 100 وقيمة المغصوب 80، يقال أنت ملزم بالفصل حتى ولو كانت القيمة أكثر، لأنه جناية يد يلزمه ضمانها كما تقدم معنا في أجرة رد الشيء المغصوب إلى ما وصل. الحالة الثانية وهي أن الصورة الثانية، هذا بالنسبة للصورة الأولى، أن يخلط الشيء المغصوب بما يمكن تمييزه، والحكم فيها واضح. والسبب في عدم ذكر المصنف رحمه الله هذه الصورة ظهور الحكم فيها ووضوحه. أما إذا خلط المغصوب بشيء لا يمكن تمييزه عنه فهذا يأتي على أحوال، ففي بعض الأحوال تكون عين المغصوب موجودة ولكنها تمتزج مع الشيء الذي اختلطت به من جنسها، كزيت بزيت وأرز بأرز وبر ببر وتمر بتمر من نوع واحد، فحينئذ عين المقصود موجود، عين المقصود موجود، ولكن لا نعرف أو لا نتمكن من فصل حق الغاصب من حق المقصود منه. الصورة الثانية أن يكون الخلط بشيء ليس من جنس المقصود، كأن يخلط مثل ما ذكر المصنف الدهن بالسويق، لبت الدهن بالسويق، فحينئذ الدهن شيء والسويق شيء، لكن حينما خلط مع بعضهما صار كالشيء الواحد، وكمن اغتصب سمنا فصنع به طعاما، وكمن اغتصب دهنا من زيت ونحوه فصنع فقل به طعاما أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون الحكم مخالفا للمسألة الأولى. إذا خلط المغصوب من جنسه كأن يجعل الزيت مع الزيت والأرز مع الأرز والتمر مع التمر، فحينئذ إما أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أغلى ثمنا وأجود، وإما أن يكون مثله في الجودة والثمن، وإما أن يكون أردع منه، كرجل أخذ منك صاع لترا من زيت الزيتون ووضعه مع لتر آخر من زيت الزيتون، إما أن يكون مثله في القيمة والجودة والرداء من نوع واحد وقيمتهما واحدة، وإما أن يكون أغلى منه وأجود منه الذي هو حق الغاصب، أو يكون حق المنصوب أغلى وحق الغاصب أغلى. فإذا خلطه بمثله وكان بصفة واحدة وثمن واحد، فحينئذ قال طائفة من العلماء يجب على الغاصب أن يرد قدر المغصوب، فلو اغتصب صاعا من تمر وخلطه بصاع ثان نقول له خذ من هذا المخلوط صاعا واحدا، وحينئذ يرد السؤال فقه المثل يقوم على أن الغاصب له حق والمغصوب منه له حق، وكلا الحقين مشترك في الصاعين، فلو أننا قلنا لصاحب المغصوب خذ الصاعين ظلمنا الغاصب، ولو قلنا للغاصب خذ الصاعين بقي الغصب كما هو وظن كما هو، فالعدل أن يقال رد إلى صاحب العين المغصوبة قدر ما اغتصبته صاعا أو لترا إذا كان الزيت أو نحوه، فإذا رده ربما يعترض معترض ويقول إننا لم نرد عين المغصوب، لأن الذي رد المغصوب ومعه حق الغاصب، فالجواب أنه رددنا عين المغصوب ورددنا مثله، والضمان في الغصب إما أن ترد الشيء المغصوب أو ترد ما هو مثل له، فلو أنه اغتصب صاعا وخلطه بصاع آخر وامتزج الصاعان، اختلط صاعا مع بعضهما اختلط مع بعضهما، فإنه حينئذ لو أنك أخذت صاعا من هذا المخلوط وقدر نسبة المغصوب النصف، فالنصف الثاني يعتبر بمثابة المثلي للمغصوب لأنه مثله في الجودة ومثله في القيمة والسعر، فليس هناك ضرر. يقول لك قائل طيب لماذا عدلت إلى المثلي؟ تقول لأنه تعذر العين وتعذر أن نضمن العين فنلزمه بضمان المثلي، والشريعة تلزم بالعين متى أمكن ردها وتلزم بالمثل إذا تعذر رد العين، وهذا هو المذهب الصحيح أنه إذا خلق الصاع بصاع مثلي وجب ضمان الصاع من المخلوق إذا اتفق جودة ورداءة واتفق قيمة، فحينئذ يضمن صاحب الحق بقدر حقه قل أو كثر. الحالة الثانية هناك من العلماء طبعا من يقول يخير الغاصب، ونقول له أنت بالخيار إن شئت أخذت صاعا من هذا الذي اختلط، وإن شئت طالبت بالمثلي من خارج المخلوق، ولكن الصحيح ما ذكرناه أنه يضمن له حقه لأنه إما أن يأخذ العين أو أخذ المثل، وعندنا قاعدة وهي أنه لا يصار إلى البدل متى ما أمكن الرجوع إلى العين، يعني ما دام أننا يمكن أن نرجع إلى العين ونستوفي منها الحقوق لا يمكن أن ننتقل إلى البدل والمثل، وهنا لو قلنا له أعطه صاعا مثل الصاع الذي أخذته فإنه يضمن البدل ولا يضمن الذات، ولا شك أنك لو ضمنت بعض الذات أفضل من ضمان أن يكون الضمان خارجا عن الذات كلها. ولهذه القاعدة دليل سنظينه إن شاء الله في قصة حكومة سليمان عليه السلام مع داود في قضية الغنم، حيث إن الله تعالى صوب حكم سليمان لمراعاته لهذه القاعدة. طيب، الحالة الثانية أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أجود من الذي اغتصبه. مثال ذلك لو أخذ أرضاً وخلطه بأرض أجود وأفضل من الأرض الذي أخذه، كأن يكون مثلا الأرض الذي أخذ الثمن بخمسة والأرض الذي خلطه به من نفس النوع ولكن القيمة عشرة، فحينئذ يكون الخلط بما هو أجود وبما هو أغلى ثمنا. فما الحكم؟ قال بعض العلماء إذا خلط الأرض أو الدقيقة أو التمر ونحو ذلك بما هو أجود منه ننتقل إلى المثل وتصبح عين المغصوب، لأنه ما يمكن فصله، فحينئذ نقول له انتقل إلى مثل ونترك الاثنين للغاض، يعني العين المغصوبة الذي هو الصاع المغصوب مع ما هو أجود مما خلط يترك للغاصب، ونقول للغاصب فابحث عن مثل لما اغتصبته وهو صاع معادل الصاع الذي أخذته في الصدقة والقيمة. هذا مذهب بعض العلماء. وقال بعض العلماء إنه يلزم الغاصب بدفع صاع من المخلوط الذي فيه الجيد الذي له، فإن أبى فرض عليه ذلك، هذا إذا رضي المغصوب منه. فإذا أمرنا بذلك يقول نلزمه بأخذ صاع من هذا المخلوط حتى ولو كان أجود، وحينئذ يرد السؤال كيف نلزم الغاصب بدفع شيء من حقه مع أنه أجود؟ قالوا ألزمناه بدفع الصاع من هذا المخلوط لأن العين موجودة فيه، حقي الذي اغتصب مني وهو الصاع موجود في الخبر، فإذا ألزمناه بدفع صاع كان بعض العين مضمونا، فيبقى الزائد بقدر الصاع مما يؤخذ من المخلوط وهو ملك لصاحبه لأنه هو الذي تسبب في الخلط، فتصبح زيادة يستحقها صاحب المال لأنها من تصرفات الغاصب التي فيها الأمد والعدوان. وقد بينا يعني كأن الغاصب هو الذي جنى على نفسه وهو الذي يتحمل مسؤولية، ما أحد أمره بالخلط ويده يد عادية لأنها دخلت على مال الغيب ورضي بإتلاف ماله بإدخاله معنى للغير يتحمل مسؤولية الضرر في النقص الحاصل على ماله. ونقول حينئذ يلزمك أن تدفع الصاع ويلزم المغصوب منه. قالوا فلو امتنع المغصوب، هنا السؤال، لو قال المغصوب لا أريد وأريد صاعا مثل صاعي من غير المخلوق فهل يطاع ويلزم بضمان المثل؟ قولان للعلماء، الصحيح أنه لا يطاع وأنه يلزم بأخذ الصاع مما اغتصب منه يعني من المخلوق. السؤال الذي يرد، لماذا ألزمنا؟ لأنه تبقى العين وتبقى اليد في القدر الذي سيكون في داخل الصاع، هذا الوجه. والوجه الثاني أن الأجيد وجود الجيد والأفضل إنما هو حقه وزيادة، فكل يقول لا آخذ ليس له موجب شرعي، إذا قال لا آخذ نوع من التفريق، فلو قال أريد مثلا من خارج صار فيه ضرر على المالك، لأنه في هذه الحالة إذا يذهب ويتكلف شراء الصاع من خارج وحقه مضمون والجود الجيد فيه مثل وزيادة، فليس هناك من مظلمة حتى يقول أريد الغير، فيجب حينئذ إعطاؤه صاع من المخلوط الذي هو أجود. إذن في حالة الاستواء وفي حالة الأجر يطالب الغاصب بدفع قدر مال المغصوب سواء رضي المغصوب منه أو لم يرضى. لكن لو كان أرضى، لو خلطه بما هو أرضى، فقال بعض العلماء لو خلط الزيت بزيت أرضى منه أو الحب بحب أرضى منه أو نحو ذلك، فإننا نقول يضمن له مثل ما أخذ ولا يعطيه من خلقه، لأنه في هذه الحالة أتلف كأنه أتلف وكأنه استهلك العلم. وقال بعض العلماء يطالب بأخذ الموجود ويضمن له قدر النقص من المال نفسه أو من نسبه، وهذا هو الأقوى والصحيح. في الثلاث صور حكمنا بالضمان من نفس المال، وهذا راجع إلى القاعدة التي ذكرناها أن الأصل بقاء اليد حتى يدل الدليل على رفعها وتحويلها إلى المثل أو القيمة. ما هو الدليل على أننا نلزم المقصود منه بأخذ عين ماله سواء كان في حال الجودة أو الرداءة أو حال النسبية؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما وقعت قضية داود وسليمان، قضية داود وسليمان رجل عنده غنم، جاءت الغنم في الليل ورأت في مزرعة رجل فأفسدت الزرع، فاختصم إلى داود عليه السلام. فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الغنم، أن قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم، يعني لو فرض أن الزرع قيمته 100 فالغنم قيمتها 100، فحكم عليه السلام بأن صاحب الأرض يملك الغنم، وأثبت هذا الحكم من جهة أن صاحب الغنم مالك لها متحمل لمسؤوليته لكل ما يشأ من الضرر منها، ثم ألزمه بضمان حق صاحبه فحكم بالغنم لصاحب الزرع. فلما خرج من عند داود قال سليمان لو كان الأمر إلي لقضيت في هذا بغيره. قيل وما تقضي؟ قال أقضي بأن صاحب الغنم يأخذ الزرع الأرض فيعيد زراعتها ويردها كما كان، وأحكم لصاحب الزرع لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم فيحتلبها وينتفع من صوفها حتى يرد له صاحب الغنم أرضه كما كانت، فيرجع صاحب الزرع إلى زرعه وصاحب الأرض إلى أرضه. فالله أثنى على حكم سليمان، والسبب في هذا أن داود عليه السلام حكم بأن الأرض تصبح مستحقة، لأن الغنم تصبح مستحقة لصاحب الأرض، فأخرج ملكية الغنم ونزع يد صاحب الغنم عن الغنم، مع أن الغنم ملك له في الأصل. فصوب الله حكم سليمان وجعله أصرف، وقال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. وهذا يدل على أن العلماء إذا اختلفوا وكل منهم اجتهد بدليل شرعي فإن الكل مفهم من الله، وكل لا يلام وكل لا يسرب عليه ولا يقبح الخلاف ولا يشنع ولا ينتقص مكانته، بل يزيدهما فضلا إلى فضله ونبلا إلى نبله، لأنهم بذلوا ما في وسعهم. فحينئذ لما حكم الله سبحانه وتعالى بأن الغنم تبقى لصاحبها والأرض تبقى لصاحبها أبقى اليد كما هي، وهذا الذي نريد إبقاء الأصل على ما هو عليه. فأنت إذا نظرت إلى مسألة الغصوبات، الأصل أن هذه العين المغصوبة تبقى ملكا لصاحبها ولا يحكم بانتقالها إلى الغاصب إلا بدليل. وحينئذ نقول متى ما أمكن رد الزيت أو رد الحبوب أو رد الثمار التي اختلطت بغيرها أو خلقت بغيرها مع أنه أجود أو أردع، فإننا نقول بالرد ونوجد على من فعل ذلك ضمان النقص الموجب، ونلزمه بالدفع لمن تنع في الأجود والأحسن، لأنه هو الذي فرط وهو الذي ضيع ماله. هذا إذا كان الخلق للمقصوب من جنسه وهو الذي يمكن أن تخرج منه قدر المقصوب منه، فمن غصب صاعا خلط منه صاع، من غصب صاعا وخلطه بصاع من بر ممكن أن تخرج من اثنين صاعا واحدا، ولكن الإشكال إذا حصل الخلط لطعام لا يمكن الفصل فيه، فمن أخذ السمن واستهلكه في الطعام أو أخذ الدهن ولته في السويق أو نحن ذلك، لا يمكن أن ترد السمن إلى حاله ولا يمكن أن ترد السويق إلى حاله، فحينئذ يحكم بأنه يلزمه ضمانه مثل العين التي أتلفها. هذا حاصل ما يقال في مسائل الخلق. والخلاصة أنه إما أن يخلط على وجه يمكن التمييز، والحكم حينئذ يطالب الغاصب بالتمييز وعليه مؤونة التمييز إن كان في ذلك كلفة ومشقة. الحالة الثانية أن يخلطه بشيء لا يمكن تمييزه فإما أن يخلطه بشيء من جنسه كزيت بزيت وذر بذر وتمر بتمر فنقول له حينئذ إن كان أجود أو كان مثليا لزمك أن تدفع مثله ثم يكون النقص على الغاصب لأنه اعتدى بغصبه ولا حق له في ذلك. وأما إذا خلطه بالأرض ربت العين أو قدرها إلى صاحبها ولزمه ضمان النقص. وأما إذا خلطه بغير جنسه فاستهلكه حتى خرج عن مادته الأصلية فإنه حينئذ يحكم بضمان مثل العين التي أخذها. في جميع هذه الأحوال لو رضي صاحب العين وقال رضيت أن أصير شريكا له فأكون معه في النار وتراضي على شيء فحينئذ تنتقل المسألة صلحا ولا إشكال في ذلك، لأننا بينا أن كلام العلماء في حال الخصومة والمراد به بيان حق كلا الطرفين دون نظر إلى تراضيهما وهو الذي يحكم به بالقضاء سواء رضي الخصمان أو المرضي. نعم. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما كأن يأخذ لترا من الزيت فينجده بلتر آخر من الزيت كزيت الزيتون أو زيت البركة حدث البركة أو زيت السمسم أو نحوها من الزيوت ويخلطها بمثله فهذا مثل ما ذكرناه. أو الحنطة فإن خلطها بالأجود أو المثلي فلا أشكال، والغرم على الغاصب وهو متحمل المسؤولية النقص الداخل على ماله، وإن خلط هذا الأدنى فحينئذ يلزمه ضمان النقص. نعم. أو صبغ الثوب هنا الحقيقة من صبغ الثوب تعتبر من إدخال العين التي لا يمكن فصلها غالبا إلا مع الحرج أو مع الإضاعة للمقصود. في القديم كانوا يعني كان الناس كانت الأحوال للناس ضيقة ولم يكن القماش بالسهولة التي تتيسر للناس الآن، فإذا أخذ ثوبا ربما يلبس الثوب هذا 4 سنوات ويبقى منه، ففي السنة الأولى يلبسه أبيض مثلا، في السنة الثانية يصبغه أزرق، في السنة الثالثة يصبغه سبخ ثالث، وهذا لا يضره، هذا يدل على البركة التي كانت في عمال، كان الشيء يبقى، هذا دليل على كثرة البركة في الأشياء. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تنزع البركة، وأنه إذا نزل كما في الصحيح المسلم أنه إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان أنه توضع البركة في الأرزاق والأقوات حتى إن الشاة الواحدة يطعمها 40 رجلا على شاة واحدة، وهذا من البركة. كانوا في القديم يصبغون الثياب وصبغ الثوب لحاجة لأنه لا يستطيع أن يبقى على لون واحد فيصبغه لحاجة، فإذا صبغ الثوب فمادة الصبغ ستدخل داخل الثوب ولا يمكن فصل مادة الصبغ عن الثوب إلا إذا كان رد الثوب إلى حالته اللون الذي كان عليه الصبغ الثاني فهذا شيء آخر، فلا يمكن يعني فصل الثوب إلا بعض العلماء قد يمكن بعض الأحوال بمشقة وعناء وفيه كلف على الغاصب. فمن أهل العلم من قال إذا غصب ثوبا وصبغه يلزم الغاصب بقلع الصبغ يلزمه ذلك، ومنهم من قال لا يلزم بذلك ويأخذ الغاصب ثوبا. فإذا أخذ الثوب مصبوغا إما أن تنقص قيمته بسبب الصبغ وإما أن تزيد قيمته بسبب الصبغ وإما أن يبقى على قيمته التي كان عليها. إذا نقصت القيمة نقول للغاصب ادفع النقص، فمثلا لو كان يباع ب50 ريال بدون صبغ ومع وجود الصبغ يباع ب25 نقصت النسخ فيلزم بضمان نفس قيمته، وإذا كان الصبغ يزيد في القيمة أصبحت قيمته 100 أو أكثر فإنه يملكه الغاصب ولا شيء يملكه المنصوب منه ولا شيء للغاصب، وأما إذا ثوب فلا إشكال إذا بقي على قيمته فلا إشكال. نعم. أو لث سويقا بدهن أو أخدمه غصبه أو غصب السويق ولثه بدهن من نلته، فالحكم مثلما ذكرنا إما أن يزيده وينقص أو يساويه. نعم. ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما لديهما فيه. بقدر قيمة المالين، هذا علم اختار المصنف رحمه الله، يدخلان شريكان في المالين بقدر. فصاحب الصدق إذا كان صدقه يعادل سبع قيمة الثوب فله السبع، وإن كان الصدق يعني زاد وغاب الثلث فله الثلث، والعكس أيضا إذا كان لصاحب الثوب المقصود منه حقا يكون استخلاصه بالقدر، يفصل في المسألة على نفس التفصيل الذي ذكرناه في الحقوق. نعم. وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن نقصت القيمة ضمنها، لأن نقص القيم نقص القيمة إذا كان بسبب الغصب، يعني نقص القيمة ترى يكون بسبب السوق، وهذا لا نتكلم فيه لأننا بينا أن غلاء سعر المغصوب أو نقص سعر المغصوب هذا ليس من دخل الغاصب ولا يتحمل الغاصب المسؤولية، لأن هذا من قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بحكمته يرفع يتأذن برفع الأسعار وغلائها ويتأذن برفعها أنا ما يشاء سبحانه وتعالى، ليس للناس في هذا دخل ولا يلام الناس في هذا. الغاصب إذا زادت القيمة ليس بملام، وإذا نقصت القيمة فليس بملام، لأن هذا ليس من يده وليس من صنعه وليس له فيه تأثير ودخل. نعم. وقد بينا أن هذه المسألة إجماعية، وأن الذي خالف فيها هو الإمام أبو ثور إبراهيم الخالف بن يزيد الكلبي رحمه الله، وكان يقول يلزمه ضمان النقص الحاصل بالأسواق، وبينا أن هذا القول ضعيف ولا يستفيه ولا عمل عليه. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. فإذا دخل شريكين في الثوب أو في السويق وغلت القيمة لأحدهما، فأصبح مثلا الصدر الذي صدر به الثوب غاليا ارتفعت قيمته، فإنه يكون الغلاء من حظ الغاصب، ويدخل الغاصب في الشراكة بحسب القيمة التي زادت لصدره. وكذلك أيضا لو لف السويق الدهن مع السويق، فلو غلى سعر الدهن كان للغاصب، ولو غلى سعر السويق كان الغلاء لصاحبه العين المطلوبة، يفصل فيه على حسب. لأن فقه المسألة كما ذكرنا أن الغاصب له حق والمطلوب منه له حق، فإن كان الغلاء للعين المطلوبة فهو حق لصاحب العين المطلوبة ويحسب من قيمة العين، وإن كان الغلاء للشيء الذي أدخله الغاصب فهذا حقه ويضمن له حقه، فترد المغصوب من حقه بتقدير قيمة العين المغصوبة، وترد للغاصب حقه بتقدير قيمة الشيء الذي أدخله وخلطه مع المغصوب، حتى ولو كانت القيمة غالية يستحق قدر ماله إذا كان شريكين، وحكم الشراكة على ما اختار المصنف رحمه الله. ولا يجبر من أبى قلع الصدر، ولا يجبر من أبى قلع الصدر، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يجبره ويقول إذا مثلا شخص له ثوب فأخذه غاصب وصبغه بلونه، بعض العلماء يقول لما جئنا للغاصب للمغصوب منه قلنا له هذا ثوبه، قال ثوبي أبيض، قلنا الغاصب تصرف فيه وصبغه، قال لا أخذه، لا بد أن يردي ثوبي كما كان. في هذه الحالة صاحب الحق يطالب بالرجوع العين كما كان، وبطبيعة الحال يكون من الصعوبة بعض العلماء قل يتعذر في مثل هذا، وقد يكون في إتلاف الثوب، فلا يطال ولا يجبر الغاصب على قلع الصبر. واختلفوا في التعليل، منهم من يقول لأننا إذا أجبرنا أتلفنا الصبر، وإتلاف المال منهي عنه شرعا وإفساد، لأنه إفساد، فما دام أن الثوب ارتفع وصلح حال الثوب وصار إلى تمام وأفضل، فحينئذ نقول له خذ الثوب، وإن كان الصبر أثر في الثوب وأنقص قيمته قلنا له إذن له حق. أما أن يطالب بقلع الصبر ويصبح الأمر أشبه بالإضرار بالغاصب، ويقول لابد أن يقلع الصبر عن ثوبي لأنني إذا قلعت الصبر عن الثوب ربما أضر بالثوب، فتصبح عليه كلفة القلع وكلفة النقص الذي يحدث في الثوب بعد القلع، وحينئذ يكون الضرر أكثر مع إتلاف الصبر، فهناك أكثر من مفسدة، فقالوا لا نأمر بهذا. ولهذه المسألة مضاعفة، منها لو أن رجل عنده أرض زراعية اغتصبها شخص ثم حفر فيها بئر، من مصلحة المزرعة وجود البئر، فلو أن هذا البئر الذي احتفظ قال صاحب الأرض ما أريد، ظاهر الحال يدل على أن مصلحة المزرعة البئر، فأصبحت المسألة مسألة إضرار بالغاصب، وأصبح شيء من تعنس شيء من الأذية. فبعض العلماء يقول لا يطاع، لا يلزم الغاصب برزمه، وإن كان بعض العلماء يقول يلزم برزمه، لكن كلتا المسألتين وإن كان مسألة الصبر أقوى من مسألة البئر، لأن مسألة الصبر فيها إتلاف للثوب وضرر على الثوب وإتلاف للصبر نفسه، فأصبح إتلافا للعين وإتلافا أيضا للمنفعة الموجودة في العين دون وجود مصلحة. وعلى هذا قالوا لا يجبر، لا يجبر على قلع الصبر. نعم. ولو قلع غرف المشتري أو بناؤه لاستحقاق الفرض رجع على بائعها بالغرامة. هذه المسألة تعم بها البلوى، وهي أن يشتري شخص من آخر مزرعة أرض زراعية وتبقى هذه الأرض مدة من الزمان ويتبين أن الأرض ليست ملكا للبائع وأنها ملك لشخص آخر، فالأرض أخذها ميتة فأصبحت حية للزرع، أخذها بوار فبنى فيها واستحدث فيها، فحينئذ الأرض ليست ملكا للبائع، وإذا لم يثبت للبائع لا تثبت يد البائع فمعناه أن المشتري لا تثبت يده، فتنتقل الأرض للمالك الحقيقي، فقال المالك الحقيقي أريد أرضي، فسنقلع غرف المشتري وسنأتم أبنيته التي بناها، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر المترتب على هذا الخطأ؟ طبعا المسألة لها صورة، تارة يكون البائع الأول غاصبا للأرض ويبيعها لشخص ثم يتبين أنه غاصب فيطال صاحب الحق ويثبت له القضاء فلا إشكال، وقد تقدمت مسألة بناء الغاصب، خاصة إذا اشترى منه الشخص وهو يعلم أنه غاصب، لكن إذا كان الشخص لا يعلم وجاء إلى أرض وأحياها وبعد ما أحياها وزرعها باعها على شخص استخرج لها صكة وباعها على شخص مثلا بمئة ألف، أخذها الشخص الثاني فأحدث فيها بناء وأحدث فيها غرفا جديدا حتى أصبحت مثلا بخمسمائة ألف، ثم تبين أن للأرض صكا أقدم من هذا الصك الذي بيعت الأرض به، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر الذي سيقع على هذا الاستحقاق؟ الجواب يطالب المشتري بقلع غرفه ويطالب بهدم بنيانه وإعادة الأرض كما كانت، ثم نقول له تأخذ قيمة ما دفعت الذي هو قيمة الأرض وتطالب الذي باعك بدفع قيمة الكلفة التي تحملتها في نقل الغرف وكذلك هدم البناء، فيكون المتحمل للمسؤولية البائع الأول، لأن البائع الأول كما أن له ربح الأرض كذلك عليه غرمها وخسارتها، والمشتري اشترى على أنه على أن يده يد مالكة، وإذا تبين أن يده ليست بيد مالكة فحينئذ يضمن هذا التفريط في معرفة حقوق الناس ويضمن هذا التفريط في الاعتداء على أمواله إن كان مدريا. هذا بالنسبة إذا كان البائع والمشتري واحد، لكن لو فرض أن خمسة أشخاص تناقلوا هذه الأرض، فالأول باع بمئة ألف ثم اشترى شخص ثاني بعده ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، فالخامس إذا طولب بهدم بنائه وقلع غرفه ننظر في الضرر الذي ترتب على هذا الهدم وعلى هذا القلع، لو كان يساوي 200 ألف نقول له ترجع بها على من باع هو البائع الرابع، ثم البائع الرابع يفعل 200 ألف للمشتري منه ويرجع إلى البائع الثالث ويقول له تدفع لي المبلغ الذي دفعته لفنان، ثم يقيم الثالث دعوة على الثاني والثاني يقيم الدعوة حتى تصل للأساس الذي غرره الجميع، كل منهم يطالب من غرره ما ينتقل المشتري الأخير إلى البائع الأول مباشرة، لا، لأنه ليس بينه وبين البائع الأول أي استحقاق، إنما استحقاق الذي وقع للبيع المسؤولية تترتب على البائع الذي ابتاع منه واشترى منه، وحينئذ يقول اضمن لحقي في تلف هذه الأعيان التي تلفت بالهدم أو النقص الذي حصل بنقل الغرس، فلو أنه نقل الغرس ومات، لأن الغرس إذا نقل شيء منه يموت وشيء منه يحيى، فيكون الضمان على الصورة التالية: أولا يتحمل مسؤولية القلب بالغرس، فلو كلفه القلب 10,000 ريال يلزمه دفعها وتفسد، ثم 10,000 لو فرضنا نقصان في أعيان المغروسات، مثلا بعضها مات بسبب النقل وبعضها تلف وبعضها ضعف حاله تردى إنتاجه، كل هذه الأضرار يتحملها البائع الأخير على المشتري الأخير للمشتري الأخير، ثم يطالب البائع الأخير من باعه بضمان هذه الحقوق حتى يتوصل إلى البائع الأول. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه والضمان عليه. وإن أطعم المغصوب لعالم بغصبه، شخص اغتصب طعام من شخص ثم أخذ هذا الطعام المغصوب وأطعمه لشخص آخر تصدق به، لو أنه تصدق به فما الحكم؟ جاء مسكين وأكل هذا الطعام، قال له هذه صدقة مني لك، فأطعمه لمسكين لا يعلم أنه اغتصبه لا يضمن المسكين، فلو علم المسكين أنه اغتصبه وأكله لزم الضمان للآكل، ثم الغاصب لا ضمان له، يعني الآكل والمسكين أكل مالا علم أنه ليس للغاصب عليه، فمعنى ذلك كأنه متعمد أن يأكل مال الأول والغاصب ما أكل، لكن يضمن المسكين للغاصب والغاصب يضمن لصاحب الطعام، أما إذا كان لا يعلم فلا شيء، إنما يضمن الغاصب. وعلى هذا تأخذ هذه المسألة، مسألة الأطعمة ومسألة الاستهلاك في الحقوق كلها مرتبة على هذا، إذا كان في المنافع نفس الشيء يضمن له ويكون الضمان على العالم إذا علم، وهكذا لو أن شخص جاء واغتصب عمارة ثم قال لشخص اسكن في هذه العمارة سنة، فجاء وسكنها سنة قال له 10,000 فاستأجرها 10,000 وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فلا يضمن المستأجر، لا يضمن المستأجر، فلو تبين أنها مغصوبة أثناء مدة الإجارة انفسخت الإجارة فصحت فيما مضى وبطلت فيما بقي، إلا إذا شاء رب العمارة وصاحب العمارة أن يستمر مع المستأجر فلا إشكال، وهكذا بالنسبة للمركوبات ونحلها يكون الضمان على المستأجر، لكن لو علم أن العمارة مغصوبة وأن السيارة مغصوبة وركبها وانتفع بها لزمه دفع الأجرة ويكون الضمان على العالم، كما يكون في الأعيان يكون أيضا في المنافع. وعكسه بعكسه، وعكسه بعكسه، يعني إذا أكل الطعام من لا يعلم أنه مغصوب لا يضمن، وإذا أكل الطعام من يعلم أنه مغصوب ضمن، أصبحت المسألة في حال العلم وعدمها وعدمه يختلف الحكم، إن كان الآكل يعلم أنه مغصوب ضمن، وعكسه بعكسه، إن كان لا يعلم فإن الذي يضمن هو الذي أطعم وأعطى غير ذلك الطعام. قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه، إذا اغتصب شخص من آخر حقا من الحقوق عينا من الأعيان تبقى ذمته مشغولة بهذا الحق وتسقط تبرأ الذمة بأحد أمرين: من ظلم أخاه المسلم فاعتدى على ماله واغتصبه لا يبرأ إلا بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرد عين الشيء الذي أخذه إلى صاحبه، جاءه وقال: هذه عمارتك، هذه سيارتك التي أخذتها خذها وضمن له نصفها، حينئذ لا إشكال على التفصيل الذي ذكرناه. الحالة الثانية أن يسامحه صاحب الحق، يعني صاحب العمارة، صاحب الأرض، صاحب الطعام، قال: قد أبرأتك وقد عفوت عنك، فحينئذ يبرأ، لكن هنا مسألة، إذا كان صاحب الحق استسمحه الغاصب فسامحه قلنا يسقط الحق. لو أنه مات صاحب الحق مات وجاء لورثته فسأل الورثة أن يسامحوه، كرجل اغتصب أرضا من جاره ثم توفي الجار قبل أن يسامحه، فجاء إلى ورثته ورد لهم الأرض التي اغتصبها أو القدر الذي اغتصبه وسألهم أن يسامحوه فسامحوه، أو قال له قد عفونا عن المال الذي أخذته من أبينا أو القدر الذي أخذته من أبينا وسامحوه. فهل يبقى حق الميت؟ الجواب اختار طائفة من العلماء أن الميت يكون خصما لهذا الغاصب في المدة التي احتبس فيها حقه عنه إلى أن توفاه الله عز وجل، فلأنه ظلمه هذه الأرض 10 سنوات فإنه يكون غاصبا 10 سنوات ويلقى الله بمظلمة أخيه ولو سامح الورثة، فإنهم سامحوا في حقهم وليس لهم الحق أن يسامحوا في حق غيره. كل نفس لها حقها، إن رسولنا قل من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله، فجعل التحلل راجعا إلى صاحب الحق الأصلي. لكن بالنسبة للغاصب لا شك أنه إذا سامحه الورثة وسأل الورثة أن يسامحوه في الأمر أفضل وأحسن من كونه يتمادى في الغصب، لكن لا يسقط الاستحقاق الأصلي للمورث وهو الوالد أو الميت، لم يبقى بمظلمة حتى يلقى الله عز وجل بتلك المظلمة. ولذلك استحق بعض العلماء أن يتصدق عن هذا الميت بعدل حقه، أن يتصدق وينيها صدقة عن هذا الميت بعدل حقه، فإذا فعل ذلك فإنه يرجع له الخير وإن كان سيبقى الله عز وجل بمظلمة أخيه. نعم. وإن تطعمه لمالكه أو رهنه. يبقى السؤال، لو أن هذه العين المرصوبة أطعمها لمالكها، الذي أكل الطعام هو الشخص الذي يملك الطعام المرصوب منه، شخص ارتصب أرغن صاع من الأرض ثم دعا صاحب الصاع عنده إلى وليمة وأطعمه إياه مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم قال له يا أخي قد ظلمتني مثلا في الأرز، قال الأرز أكلته، الأرز أخذته وأكلته، فما الحكم؟ الجواب أنه إذا كان لا يعلم لا يزال الصاع في ضماني ولو أكله المنصوب منه، لا يزال في ضمانه غاصب. والسبب في هذا أن يد الغاصب ويد الضمان لم تنتقل إلى لم تسقط، لأنه لم يعلم الغاصب المقصود منه أن هذا الذي يطعمه ماله، إنما دخل في ضيافة ويظن أن هذا استحقاق، فهو يأكل بحق منفصل عن حقه الذي هو واجب على الغاصب، ولذلك كونه أكل لا يؤثر ويبقى استحقاقه للعين المقصودة، ويجب على الغاصب أن يضمن له المثل إذا أطعمه للمقصود منه لمالكه أو رهنه. أو رهنه، إذا رهنه لمالكه ولم يعلم المالك أن هذا المال الذي رهنه ونفس ماله فإنه لا يبرع، ولأن الرهن طبعا ينتصل عند المرتهن، وبينا في أحكام الرهن أنه يكون الانتقال بالقرض ويصبح الرهن لازما بالقرض، وفصلنا في هذه المسألة. وبناء على ذلك إذا أقبض المالك رهنه، مثلا لو شخص اغتصب من شخص سيارة ثم استدان منه 10,000 ريال وجعل السيارة عنده رهن، فإن هذا لا يوجد أن تزول يد الغاصب وتبقى السيارة مضمونة عند الغاصب إذا لم يعلم المقصود منه. أما إذا علم فهذا شيء آخر. نعم. أو أودعه أو أودعه جعله وديعة عنده. أو آجره إياه، أو آجره إياه، أخذ منه السيارة واستأجرها للركوب، ركبها وسافر بها. نعم. لم يبرأ إلا أن يعلم، لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أن هذه السيارة هي سيارته، ويعلم المالك أن هذا الطعام هو طعامه، فإذا علم المالك أن هذا الطعام الذي يأكله هو طعامه فحينئذ يكون قد أخذ حقه، وإذا علمت أن هذه السيارة هي سيارته فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب في ضمان تجارتها المدة التي كانت عند المالك، ويكون يده حينئذ على العين المغصوبة، فإذا ردها للغاصب يكون هو المفرط، وعلى هذا تبقى يد الغاصب على العين المغصوبة. نعم. ويبرأ بإعارته. ويبرأ بإعارته، لأن الإعارة تستلزم الضمان، فتنتقل يد الغاصب تصبح العين المعارة كما تقدم معنا في العادية من ضمان الغاصب إلى ضمان المغصوب منه، وإذا انتقلت العين المغصوبة إلى ضمان المالك حينئذ فاتت يد الغصب وأصبحت في ملك صاحبها، ولا يضمن الغصب في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن نجمع بين يدين متضادتين في الغصب، فنقول تكون العين المغصوبة المعارة في ضمان الغاصب وفي ضمان المالك، لا يمكن هذا، لأنها بالعارية تكون في ضمان المستعير، فالغاصب المغصوب منه وهو مالك السيارة حينما يأخذها عارية سواء علم أو لم يعرف إنه يكون ذلك موجب من انتقال الضمان إليه. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجه الكريم من جل القرآن العظيم. بالنسبة لهذا الدرس يعني سيكون إن شاء الله هو آخر دروس قبل الإجابة، وإن كان بعض الإخوان يرغب أن يكون الأسبوع القادم في الدرس، فالأمر إليكم، بالنسبة لي ليس من عندي أي حرف سواء يوجد الدرس أو لا يوجد، فإذا كان هناك يعني الأكثرون يرغبون في بقاء الدرس فسيستمر الدرس، وإن كان في مشقة ورأيتم أن يؤخر الدرس إلى ما بعد الاختبار فالأمر واضح، فمن الحق لكم أنتم الذين يرغبون في إيقاف الدرس الأسبوع القادم ويرون في من أجل الاختبارات ومن أجل إخوانهم لو يرفعون أيديهم حتى نعرف يعني هل الأكثرية يرغبون في بقاء الدرس أو عدم بقاء، فالذين يرغبون يرفعون أيديهم. ما في شيء يا إخوان، هذا أمرهم شورى، ما تشاوركم حتى لو ترفع يدك وأن تعلم أنك ترفق بأخيك المسلم وتقصد خيرا فأنت مأجور، يعني الإنسان إذا بقي فالأمر إليكم، بسم الله ترفع الذين يرغبون في إيقاف يرفع يدك، ما شاء الله كبير جدا. المهم على هذا أنا أعذرت إلى الله، الظاهر من بقاء الدرس أنا هنا وأصل بقاء مكان أنا ويحتسب الإخوان، وأسأل الله أن يجعل الإخوة الذين يكون عندهم اختبارات معين منهم وغيرهم صلى الله عز وجل. أهنيكم بهذا، الإنسان لا يمكن أن يبارح لطالب العلم في علمه إلا إذا ضحى، وإذا ضحيت بحوائجك وضحيت بمصالحك وضحيت بالأشياء التي تستفيد من هذه الدنيا كلها من أجل هذا العلم، ذكر الله علمك وبارك فيه. وكان العلماء رحمه الله يقولون مقلع أن يذهب الإنسان في هذا العلم أي كان هذا التعب، فقد يوافق الدرس مصلحة من مصالحه تستطيع أن تؤذنها، لكن ترى أن العلم أحق، ترى أن العلم أولى، وتقدم على خلق العلم وأن تشتري رحمة الله عز وجل، وما يدريك من فضل من يدريك واحد يدخلك الله من الجنة، ما يعلم الإنسان العبد أدخل الله عز وجل عبدا فتقلب في الجنة في غصن الشوك زحزحه عن طريق المسلمين، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بهذا الغصن، فكيف بنا يحفظ العلم من أجل أن يسد فروع الإسلام؟ وليس هناك أعظم أجر في المصالح مثل المصالح العامة، وهي التي يكون نفعها متعد إلى الغير، لأن الذي زحزح رسل الشوك عن الطريق قصد مصلحة المسلمين العامة، فجعل الله أجره أعظم وثوابه أجل، فكيف إذا كانت المصلحة العامة في العلم والدين الذي هو أعظم من يكون وأفضل ما يكون، فأسأل الله العظيم أن يجعلنا لنا ولكم الأجر يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم. ثانيا أحب أن ننبه على أمر في الحقيقة هو يقع في الدروس، وكثير من الإخوان يعني حصل عندهم نفس حتى إن البعض يخطئ في بعض طلاب العلم، والحقيقة ليس هناك مجال للتخطئ، فالبعض يلاحظ على بعض طلاب العلم أنهم عقلوا الصلاة وعقلوا التسليم يقومون مباشرة لحلق العلم، وهذا في الحقيقة ما في أي عذر ولا في أي غرابة، بل هذا يزكي طالب العلم ويرفع قدره ويشرفه ويعبد الله عز وجل فيه أجره، لأن مسألة الحرص على القرب للاستماع ومن أجل أن يفهم أكثر ويعي أكثر ويتمكن من السؤال إذا أشكل عليه الأمر وتمكن من السؤال بعد الصلاة، هذه كلها لا يقصد بها طالب العلم أنه يتقدم لأجل مصلحة المؤمنين أو شيء، إنما يتقدم من أجل قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أعظمهم خيرا وبركة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الاقتتال والازدحام، النصوص في هذا واضح. أولا القيام بعد الصلاة مباشرة ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد ما صلى صلاة الفجر قام فجأة إلى بيته. لما قام أكل الصلاة مباشرة لم يقل أذكار الصلاة ولم يعقد عليها من أجل مصلحة معينة موجودة في بيته، دنانير كانت موجودة والحديث الصحيح. قالوا يعني يقول علماء من هذا ترك فيه صلى الله عليه وسلم الذكر المعتاد لوجود الأذر. فانظر رحمك الله، طالب العلم يقوم من مقامه مباشرة من أجل العلم لمصلحة معينة، لا يتكرر منه ذلك، لم يفعله إلا لعذر وهو العلم. الصحابة رضوان الله عليهم ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق الحلاق في صحة حديثه كادوا يقتتلون عن حلاقه، الصحابة يقتتلون كادوا يقتتلون وهم يحلقوا رؤوسهم. فكيف إذا ازدحم طلاب العلم من أجل أن يسمع قال الله قال رسوله تجعل منكر وتجعل خطأ وتجعل أمر ما هو انقضاء، هذا أمر انبعاج، من قال هذا الكلام؟ من يستطيع أن يجعل إنسان يشتري رحمة الله ويتخوف رحمة الله عز وجل؟ لكن يجلس إلى غيره، لا نقول لهم يزدحمون ويقتتلون، لا، نقول إن ازدحامهم من أجل العلم ومن أجل أن يعني ويسمع. في بعض الأحيان كنا مع مشائخنا رحمة الله عليه ربما يسبقنا الشخص الشخصين، ما نسمع الفتوى ولا نسمع السؤال ولا نسمع الجواب، لو تأخرنا بعض الأحيان ثواني يسبقنا عوام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه كل الأحلام، وكان يحب أن يليه من يعقل عنه عليه الصلاة والسلام. ما نفرد أشياء مخصوصة في مسألة الازدحام في مسألة التقدم حتى في صفوف الصلاة، يعني حينما يوجد صف، الصف الأول معروف مكانه، معروف من الذي فيه، إذا تقدم الشخص الشخصين لضرورة الازدحام هذا لا يثبت، لما يأتي يتقدم الشخص الشخصين أمام الصف الأول. أسألكم بالله حينما يتقدمون، يتقدمون من أجل العلم العبادة أم من أجل العلم؟ إيش نفهم؟ لأن بعد الصلاة يريد أن يسمع فتوى، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا العلم. الطلاب العلم الذين تفرعوا للعلم فرض عليهم أن يتعلموا، وفرض عليهم أن يضبطوه، وفرض عليهم أن يكونوا على إلمان تام به. وقد تفوت المسألة الواحدة بسبب التأخر، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر الله. حتى كان بعض الشيخ رحمة الله عليه يكره الشخص أن يجلس في طرف المسجد، يعني مثلا حلقة موجودة هنا ويجلس يستند إلى الجدار إلا إذا كان عنده عذر. البعض يقول ما أحب أن يكون أحد بجنبي يشيش عليه ويقصد الخير، لكن الأفضل والأكمل أن تتخوض رحمة الله. ولذلك تجد طالب العلم اليوم الأول في الصف الثالث، اليوم الثاني في الصف الرابع الخامس، الثالث الثاني، حتى يصل إلى أقرب الناس. يقول أنس رضي الله عنه وهو يفتخر بهذه المنزلة: لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يمسني دعابها أسمعه يقول لبيك حتى تنوع الله. أنا الذي يشكل عندي كيف نجعل المعروف منكرا؟ لماذا نجعل حرص طلاب العلم؟ الحمد لله الذي ما أماتنا حتى رأينا بأن عيننا من يحرص على هذا العلم، والله نعمة وفخر. الإمام مالك رحمة الله عليه سقطت عمامته أكثر من 3 مرات وهو على باب مشائخ رحمة الله عليه يزدحمون من أجل رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يلوم، وين الإنسان الذي جعل أوراق طلاب العلم أمامه يتبع أوراق طلاب العلم ويتلبهم؟ يأتي عامل يجلس جاف ما يعرف من عنده شيء، يدخل يقول إيش هذا الإزعاج؟ لأنه ما يعرف، ما ينام، لأنه ما يعرف من الذي فخار من أجله يأخذ العبد من أجله رحمه الله عز وجل. فنحن بزمان أصبح المعروف فيه منكر ومنكر معروف، ما ينام طالب العلم على هذا، ولا يمكن أن ينتقص، ولا يمكن أن يقال هذا ما هو انضباط، لأن هذه المسائل خاصة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يقتتل الصحابة على وضوءه. إيش معنى يقتتل؟ يقتتلون على وضوءه وهم يريدون فضلة وضوءه، لأن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان المعجزة ولا يشارك أحد. لكن نحن نقول إذا كان الصحابة يبحثون عن قطرات الماء من وضوء عليه الصلاة والسلام، فكيف من يبحث عن قطرات العلم التي يحيا بها ويشيء بها الأمة؟ كيف من يتخوض رحمة الله عز وجل وهو يبحث عن هذا العلم ويريد أن يسمع كلمة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومسألة الامتحان من أجل السماء ومن أجل رأينا هذا من جالس إن شاء الله والله لقصنا الله ليس أنا افتخارا أو رياء أو سمعة والله لقد كنا نجد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وكان يوافق رمضان كان الوالد رحمة الله عليه له أربع دروس متواصلة بعد صلاة العصر كان طبعا عقد الفجر وعقد الظهر وعقد العصر لكن أشبه الدرس الذي بعد العصر آخر النهار في شدة الصيف وتجد الدرس درس صحيح مسلم ما يعقب درس الربا الترهيب ما يعقب درس السيرة وكل درس من هذه الدروس أن تعرفون بين المغرب والعشاء لأن المغرب والعصر في الصيف طويل قد يصل إلى أكثر من ساعتين فتجد والله كنا نذبحنا وإن الشخص يعني يكاد من الأحيان يضع الإنسان رائحة المتن مع الحر الصيف والصنال تجد الإنسان يكاد يتدمر مع شفة الصوت حتى أن الإنسان أحيانا مثل الزبل حلافين من المشقة ما ينقص قال عندنا كنا نذبح من أشياء تتحون على بعض وأقسم بالله أن كان الرجل يضع على رجلي حتى في بعض الأحيان تنفك ركبتي مع صبح آخر ما ينقص هذا طالبة المشي أبدا ولا أحد يمن أحد لأن طلاب العلم بينهم من المحبة والمودة من يسامح فيه إخوان الأخ أخاه ويتجاوز عنه ويحس أنه إذا نافس الناس في الجنة عرضها كعرض السماء والأرض الناس برحمة الله عز وجل يتمنى الخير لأخيه فالذي يهمني أن لا نجعل المعروف منكرا ومسألة السنة الراتبة بعد صلاة المغرب طال هناك من العلماء قال ما بقينا نرى أنه لا بأس تأخير سنة المغرب إلا بعد العشاء خاصة أن المغرب في شاك الصلاة الواحدة ويرى أنها سنة بعدية ولو وقعت بعد العشاء هي حكم السنة البعدية هذا مذهب بعض العلماء أنا لا أفتي بهذا وأرى السنة هي الأصل لكن لو أن طالب العلم تأول القرب من العلم فهل الأفضل سنة ليست بواجبة أم علم فرض عليه أيهم الأولى أن يقرب ويقرأ اختلف ويستمع ليس في القضية وجود السماعات وجود الميكروفونات وجود السماعات والميكروفونات لا يسوي بين الناس وإلا نفسه ومن بخارج المسجد ومن بداخله والذي بداخل المسجد الأقرب أعظم أنه من الأبعد لأن الأقرب هو الذي يبكر وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس أجرا في الجمعة من بكر إليه لأنه بكر للعلم لماذا جعل فضيلة الجمعة فضيلة الجمعة الخطبة والخطبة لا تقوم إلا عن علم عن الوحي على قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام فالمقصود أننا يعني ما قلنا هذا كل من مرة وأجد أعضل حتى أخواني كل من حرار وأسكت عن هذا الأمر ولكن من وجدت الأمر يعني تجاوز الحس إلى درجة اتهام طالب العلم لأنه غير منضبط أو حتى بعض طلاب العلم يظن أن هذا يجب أن طلاب العلم لا والله أبدا ما يجب أن طالب العلم ولا أشك أنه يرفع قدره نتق الله عز وجل وفعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سنة ولم يضر بإخوانه وإن حصل أن إخوانك يضرر فأحسن الظن به وتتسع صدور بعضنا الإخطاء البعض فهذا الذي أحب أن ينبه عليه أنه لا يكون هناك فهم خاطئ لمسألة حرص طلاب العلم عن التذكير ومحبته من الخير نحمد الله ونشكر الله نحمد الله ونشكر كم ترى أعيننا أن الناس يقتتلون وهم يشترون الخبز ويشترون الطعام ويقفون بالساعات الطويلة وتجد الرجل يدخل المسجد وينتخب طلاب العلم وهو يرى بأم عينيه من يدحن على خبز كسرة خبز ما ينتقلون ولا يلوم بل يذهب ويقف فعلا ولا يعد أن هذا ينقص بشيء لأننا في زمان أصبح غربة غربة للحق وأصبح كل غريب فأقول الله الله في أعراض طلاب العلم ينبغي علينا أن نتخلى سبحانه ما دام طالب العلم عنده تأويل وعنده حجة فإنه لا يلام على ذلك فأسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا وعلمناه من هنا السادات والرشاد الله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأبدل لكم المصوفة والأسر فضيلة الشيخ إذا خلط مال رضويا كالبرد بما هو أرداء أو العكس وتصالح على الصاع بصاعين من المخلوق فما الحكم وشاركم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مما بعد فإذا وقع الصلح جرت عليه أحكام البيع يجب التنافل ويجب التقابض ولا يصح أن يكون أحدهما أزيد من الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت في حديث الأصناف وفي الصحيحين من حديث عمر وابن سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث التي دلت على وجود التماثل في المطعومات إذا كانت من أصناف الربوية، فيجب التماثل ويجب التقابض، والله تعالى عنه. أسألكم الله فضيلة الشيخ، أشفل علي تضمين الغاصب إذا سرقت العين ولو بثاثة سماوية وعدم تضمينه عند نقص قيمة العين، أسألكم الله. بالنسبة للتضمين، الأصل في يد الغاصب أنها يد معتدية، وحينئذ هناك فرق بين التلف الذي يقع على اليد المعتدية متعلقا بالعين والتلف الذي يقع متعلقا بالأحوال. فغلاء الأسواق ورخصها متعلق بالأحوال، فالعين هي العين والعين موجودة كما هي، والذي رده الغاصب هو عين المال، لكن الآفة السماوية ما رد عين المال لأن التلف وقع على العين ووقع على الدم. وفرق بين نقص الأحوال، النقص التابع للأحوال للنقص المتعلق بالأعيان، لأنه إذا نزلت الآفة السماوية على العين المفصولة تضررت العين أو لا؟ تضررت العين ونقصت العين، فنقول إخراجك للمفصول يوجب ضمانة وحينئذ تلزم بضمانة. بناء على ذلك في فرق بين غلاء الأسعار ورخصها لأنه أحوال، وبين الآفة السماوية لأنها ضرر بالذات. الحقيقة لما تقول الشريعة أو يتحكم الشريعة بكون يد الغاصب يد ضمان، أصل شرعي وصحيح، لأن النص قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإذا كانت العارية التي هي أخف من الغصب مضمونة، فكيف بالإنسان يعتدي ويغصب؟ لكن على طالب العلم أن ينتبه أنه قد توجد بعض الأحوال الغريبة التي هي نذر أحوال لا تخرج في الأصل العام، لأنك ما تجي تلغي يد الغاصب المعتدية من أجل آفة السماوية، لأنه ربما يخرجها أو يتلفها غيره. من الذي أخرجها؟ من الذي تحمل مسؤولية الإخراج؟ فيد الغاصب يد معتدية وتتحمل مسؤولية النقص المتعلق بالذات كما ذكر، دون النقص المتعلق بالأحوال مما هو من قدر الله عز وجل كالغلاء والرخص، الله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ، شريك باع أرضا زراعية دون علم شريكه، وكان قد استفاد من محصولها قبل بيعها، فماذا للشريك الثاني؟ هل نصف المبلغ مباع فقط أم له المطالبة بفوائد المحاصيل؟ أسألكم الله. إذا اشترك الاثنان في عين فإنه تكون العين بينهما بقدر الشراكة، فإذا كانت مناصفة فإنه يستحق نصف القيمة ويستحق أيضا نصف المحاصيل التي نشأت وترتبت ربحا ممتازا للعين المشترك فيها، فهو يستحق لا شك، يستحق بقدر حصته من الشركة قلت أو كثرت. وأما بالنسبة إذا باع دون إذن شريكه فهذا يختلف، بعض الأحيان يكون هناك من يوجد التفويض فيصح بيعه، وهناك أحوال تكون الشركة فيها في الاستحقاقات يجب أن يرجع إلى شريكه ويستأذنه فيصح البيع في مالي ولا يصح في مالي شريكه. وبناء على ذلك يفصل في مسألة صحة البيع وعدمه بين الشراكة التي يقصد بها المنافع وبين الشراكة التي تقتضي التفويض من كل وجه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إن رد المقصود معيدا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش، فهل يلزمه رد الأرش على الغاصب؟ أسابقكم الله. لا يلزمه، لأن العبرة بحال الأداء لا بما يبرأ بعد ذلك، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إن نعمة النظر من أجل نعم الله، وإن الله يحب من غضت عينه عن محارم الله، فكيف يمكن الفوز بهذا الأجر خصوصا من ابتلي بالنظر إلى ما حرم الله؟ أشهدكم الله. لا يوفق الإنسان لحفظ جوارحه عن حدود الله عز وجل إلا إذا عصمه الله بعصمه، حفظه الله سبحانه وتعالى فصامه عما يغضبه جل شأنه وتقدس أسماءه. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يسأل الله الحفظ، ومن أعظم ما يكون به الحفظ أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يسأل الله العافية في سمعه وبصره وجوارحه. ثانيا أن ينظر إلى نعمة الله الذي نور بصره وأطفأ بصر غيره. ولو أطبق الأطباء الدنيا على أن يزيدوا هذه النعمة لمن فقدها ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. ولذلك يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعمة وأن يعلم أنه مرغوم فيها وأن من شكر الله عز وجل أن يحفظ هذا البصر عن عورات المسلمين وعن أعراض المسلمين. فإذا وفق الله هذا الاستشعار وعرف قيمة نعمة الله استحيا وانكسر. وهذا من صلاح القلب لأن القلب إذا صلح أسرع على الجوارح. ولا يصلح القلب بشيء إلا الإيمان بالله والنظر في نعم الله عز وجل. كذلك من يعين على غض البصر وحفظه عن حدود الله عز وجل الأخذ بالأسباب ومنها البعد عن الأماكن التي فيها فتن والأماكن التي يتعرض الإنسان فيها للنظر إلى ما حرم الله يحفظ بصره أو يحفظ نفسه عن حضورها وشهودها والنزول فيها حتى يحفظ الله عليه دينه. فإنه ما من نظرة إلى حرام إلا ولها أثر في القلب كما أخبر صلى الله عليه وسلم إنه توجب أن يكتف القلب حتى يصبح القلب والعياذ بالله أسودا مجدادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشهد النهار. ولله يفضل بعد النظر إلى محارمه فإنه ربما ابتلي الإنسان بالعمى على صراط جهنم والعياذ بالله. على الإنسان أن يحذر بصره. كذلك من العواقب الرخيمة للنظر في المحارم أن الله سبحانه وتعالى يفقد صاحبه نور البصيرة التي هي الفراسة ويصبح الأشياء عنده مستوية والمؤمن له فراسة لا تخطئ غالبا لأنه إذا حفظ جوارحه حفظه الله عز وجل وصامه وبارك له في جوارحه. كذلك أيضا ننظر إلى حسن العاقبة فإنه إذا غضب بصره عن حرمات الله عز وجل أعظم الله له مثوبته. فما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا. ومن الإيمان بالله ترك الشيء لله إذا كان تركه هو لله. هذا من دليل الإيمان ومن صدق الإيمان ومن يقين الله سبحانه وتعالى أنه يأجره ومن تصديق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله عز وجل بكف بصره عما حرم. ومن أعظم ما تكون الطاعة أعظم ما تكون الطاعة إذا كانت الفتنة أشد. فالنظر في الخلق والنظر في الجمال الفاتن والنظر في العورة الفاتنة أبلغ وأعظم الغض عنه أعظم أعظم ثوابا وأدم خاصة إذا كان في حال الغيب. فإن الذي يخشى ربه الغيب له مغفرة من الله وأجر عظيم وثواب كبير. وهذه المغفرة والأجر لا يعلم قدره إلا الله وحده. فلربما أعظم الله من نبيه المؤمن الشاب الذي يتيسر له أن ينظر إلى الحرام وهو في صحته وعافيته. أو ربما يفتح حتى بنظرة المرأة الفاتنة إليه ومع ذلك يستحي من الله جل جلاله ويؤثر الله سبحانه وتعالى على ما سواه ومع ذلك يؤثر ما عند الله من حسن العاقبة وحسن الثواب فيغض بصره لله وفي الله فيعوض إيمانا بالله وحلاوة يجدها في قلبه من الإيمان بالله سبحانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كل العيون باقية أو دامعة أنه قيامة إلا ثلاثة آيات عين لك من خشية الله وعين سجرت في سبيل الله وعين مغضت عن محارم الله. نسأل الله العظيم قبل عصر الكريم أن يعصينا من الزمن أن يوفقنا في الطول والعمل. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.